الأصل ثم يكون الطلاق إيش؟ متى يكون الطلاق جائزا؟ أي نعم. سؤالان في سؤال هما، يعني متى يطلق الرجل امرأته تقريبا، متى يطلق الرجل امرأته؟ قال أهل العلم يعني الطلاق تندرج تحته الأحكام الخمسة، الطلاق تندرج تحته الأحكام الخمسة اللي هي واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. يكون محرما إذا كان بقصد الإيذاء والإضرار، يريد أن يضرها، يريد أن يؤذيها أو يؤذي والديها أو كذا، فهذا طلاق محرم لأن النية سيئة وهي نية الإضرار. ويكون مكروها إذا كان بدون سبب، إذا كان بدون سبب فهو مكروه الطلاق، لأنه يرضي إبليس، وإبليس كما هو معلوم ينشر جنوده من الشياطين، فكل يقول فعلت فعلت، فيقول ما فعلت شيء ما فعلت شيء، حتى يقول له فرقت بينه وبين امرأتي، يقول أنت أنت. فالأصل في الطلاق الكراهة إذا كان بدون سبب، وقد جاء في الحديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، والحديث ضعيف لكن حسنه بعض أهل العلم. فالقصد أن الطلاق إذا كان بدون سبب فإنه يكره، ويباح إذا كان بسبب وهو كراهيته لها، لا يحبها ويخشى أن لا يعطيها حقها من المعاملة الحسن أو كذا، فهنا يباح له ذلك. ويستحب إذا كانت سيئة الخلق وتؤذي والديه، فهنا يستحب له أن يفارقها. ويحرم يجب الطلاق إذا كان الإنسان آلى من زوجته، والإيلاء كما يقول الله تبارك للذين يؤلون منكم، للذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر فإن تابوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الذي يؤلي من امرأته والذي يحلف ما يجيها، والله العظيم ما أجيت شهر، ما أتيك لمدة شهر، هذا إيلاء. الله تبارك وتعالى عطاه لأربعة أشهر بس، يعني له أن يقول لزوجتي لا أتيك لمدة شهر، لا أتيك لمدة شهرين، لا أتيك لمدة أربعة أشهر، لكن لا يجوز له أن يقول لا أتيك سنة أو ستة أشهر، حد أربعة أشهر. فإذا اشتكت عليه المرأة عند القاضي فالقاضي يلزمه، يقول إما أن تأتيه وإما أن تطلقها، وهنا يكون الطلاق واجبا، يكون الطلاق واجبا، إما تعطيها حقها وإما أن تطلقها. فبالنسبة للسؤال هنا، متى يصبر الإنسان على سوء خلق زوجته؟ إذا كان سوء الخلق متوقف عليه هو، فالتحمل مباح، أن تتحملها وكذا لا بأس، طيب، وإن لم تتحمل فيباح لك أيضا أن تطلق. أما إذا كان سوء خلقها يتعدى إلى الوالدين فهنا لا، يستحب له أن يطلقها ويفارقها لأنها آذت والديه، والله أعلم. يقول لما نزل المطر بصورة شديدة اضطررت لوضع خيشة رز لمنع دخول المياه داخل البيت الذي يسبب لي خسارة كبيرة، وبعد ذلك ذهبت إلى البر لرش هذا الأرز ليأكل منه الطير والدواب، هل ما فعلته؟ إيه جاز، ذاك الله خير، ما في بأس إن شاء الله تعالى، ما في بأس. ما رأيك بمن يعمل حملة استغفار ويأمر أي شخص يستلم الرسالة ليستغفر ويرسلها لغيره؟ هذا من البدع، هذا الآن من البدع التي انتشرت بين الناس، واحد يرسل رسالة بالواتساب يلا حملة استغفار، كل واحد يستغفر 10 مرات ويرسلها لغيره، هذه من البدع، هذه تترك ولا ترسلها لغيرك أبدا، استغفر أنت جزاك الله خير ذكرك بالاستغفار، لكن لا يقوم الإنسان بمثل هذا العمل، هذه من البدع. يقول ممكن نصيحة لبعض الموظفين طيب المعاملة وكيفية التعامل خاصة مع الأجانب وأن لا يعاملهم بسوء؟ أي نعم، أي نعم، يعني بعض الناس أحيانا إذا رأى شخصا ضعيفا يعني ليس له هيبة ولا كذا يعامله معاملة سيئة، كان يرمي ورقته مثلا أو حقيبته أو ينهي معاملته بنفس شينة أو كذا، وإذا جاء واحد يعني هندام ولباس أقوله مخرع زين يتبسم له وكذا وينهي معاملته وآمر طول العمر وكذا، هذا لا يجوز، علينا أن نعامل الناس كأسنان المشط، لا يجوز، بل بالعكس الضعيف هذا يحتاج إلى يعني زيادة رعاية وعناية، لكن لا أقول يسيء المعاملة للثاني الذي له هندام طيب ونظيف ويظهر عليه أثر النعمة، لكن لا يجوز أن نفرق في معاملة الناس، ولا يجوز أن نسخر من الناس أو أن نهينهم. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، والله الذي لا إله إلا هو، أن أحيانا الإنسان يفعل مثلا يسلط عليه من يفعل به مثل ما فعله مع غيره، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى بهؤلاء الضعفاء وعموم الموظفين، سواء كان موظف بالداخلية أو في المطار أو في الشؤون أو في أوقاف أو بعد وين تجارة وين بعد شرطة بلدية، أي مكان. علينا أن نتقي الله تبارك في الناس، وأن نعامل الناس بما نحب أن نعامل نحن به. حط نفسك مكانه، كيف تريد أن يعاملك عامله، بس هذه قاعدة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه نفسه، بل حتى لو لم يكن أخا لك، حتى لو كان كافرا، طالما أنه دخل هذه البلاد بأمان يجب عليك أن تعامله معاملة حسنة، ولا يجب لك أن تسيء معاملته، والله المستعان. زوجي يعاملني معاملة كأني أخته، أي هذه حقيقة أنا أسأل كثيرا عن هذا الموضوع. كثير من النساء تشتكي من إهمال الزوج لها، إما عنده زوجة ثانية يقضي وطره معها ويهمل هذه، وإما هو لا يحب الجماع، وإما يقضي جماعه مع نفسه والعياذ بالله بالعادة السرية ومشاهدة الأفلام فيشبع من غير زوجته، وإما أن والعياذ بالله بعضهم يقع في الزنا وغير ذلك من الأمور فيهمل زوجته. يعني علينا أن نتقي الله في نسائنا. في نساء كلمنني في هذا وتقول، واحدة اتصلت فيه تقول لي أفكر في خيانة زوجي، تقول أنا أحتاج وهو مهمل لا يدري عني ولا يأتيني ولا شيء، أخشى أن أقع في الفاحشة، فهل يجوز لي ذلك؟ تسألني هل يجوز لي ذلك أن أقع في الفاحشة؟ سب إهمال بعض الرجال، يعني بس البر ربعي جاخور والاستراحة والمزرعة وأهلك وزوجتك، لا يجوز أن نهمل هذه البيوت. نحن الآن نذهب ما ندري في بيوتنا ماذا تفعل نساؤنا إذا أهملناهن، مثل ما أنت رجل تحتاج وتبي الجنس والآخر هي كذلك تحتاج، والذي يدفعك إلى هذه الشهوة يدفعها أيضا. ننتبه لبيوتنا، لا نخرب بيوتنا بأيدينا. أعطي كل ذي حق حقه، لما قال سلمان الفارسي لما زار أبا الدرداء في بيته وجد امرأته متبذلة، يعني ما هي لابسة لبس زين قبل الحجاب، فقال لها ما لك؟ قالت إن أخاك لا شأن له بالنسبة، يصوم النهار ويقوم الليل، ما يدري عني أبو الدرداء. قال طيب، فاستضافه أبو الدرداء، فلما وضع له الطعام قال سلمان لأبي الدرداء كل معي، قال صائم، قال لا أريد أن أكل، إما تأكل معي ولا ما أريد أن أكل، قال أنا صائم، قال لا أريد أن أكل، تأكل معي تفطر، أنا ضيف عندك أفطر لأجلي، فأفطر وأكل معه. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء ليصلي، قال نم خوش ضيف، قال له نم، قال لا أريد أن أصلي، قال نم أروح لهلك نم عند هلك، قال أريد أن أصلي، قال نم، فراح قام يصلي، قال نم قال له. لما صار آخر الليل قام يصلي، قال الآن نعم، فقام وصلى معه. فلما أصبح أبو الدرداء ذهب يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم الضيف، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سلمان فعل كيف وكيف، أجبرني على الفطر، منعني من القيام. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي دعا سلمان ما الذي حدث، فقال سلمان حكيت كيف وكيف. فالتفت النبي إلى أبي الدرداء فقال إن لزورك عليك حقا، ضيف، إن لزورك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يعني الإنسان لا يكون أناني نفسي نفسي فقط، ينظر إلى غير، لا تشوف بس وناستك أنت وربعك وكذا وأهلك. وبعض النساء تقول أتزين لزوجي فلا يلتفت إلي، يقول كبرنا أو يقول ماني فاضي أو أحيانا يعيبها أحيانا، شو مسوي بنفسك؟ يعني كلمة جامل. الكذب يجوز بين الزوجين، جامل اكذب قولش هالجمال، البيبان مسكرة وطوف وهذا والقمر طلع علينا، قول كذب يعني شو المشكلة، يعني اكذب عليه والنسفة شو المشكلة. المرأة تحب الكلام الحلو وهذا كذب مباح، تغزل بزوجتك شو المانع؟ فعلينا نتقي الله في أزواجنا، والله الأمور خطيرة جدا ولا يجوز السؤال في هذه الأمور. وهناك ذئاب متربصة يشوف أي وحدة عندها أي مشكلة مع زوجها بكت كذا كذا استغل، أنا فارس الزمان، أنا الذي أنقذك، أنا الذي كذا، ثم يجرها والعياذ بها إلى الحرام. وزوجها لا، هي مع الربع ولعب وناسة وكذا، ما يجوز زوجته سلكت طريقا آخر والعياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله في أزواجنا وفي بيوتنا وأن ننظر إلى هذه الأمور بنظر يعني صحيح. أيضا، زوجي يهجرني بالأشهر دون أي سبب أو عذر مبرر، وإذا حضر لا يشبع حاجتي النفسية والجسدية ولا العاطفية، وعنده زوجة ثانية. أيضا هذا يعني عنده زوجة ثانية ويهمل الأولى أو يهمل الثانية بغض النظر، المهم يهمل إحداهما. وقد جاء في الحديث يعني أن من كان له أكثر زوجتان ولم يعدل بينها جاء وجنبه مائل، لكن الحديث ضعيف لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى ظلم، يبقى أنه ظلم. وحديث يأتي يشقه مائل هذا لا يثبت، لكن معناه صحيح أنه لن يترك، سيعاقب، لأن فيه إضاعة حقوق. الزوجة لها حقوق والزوجة حقوق، كذلك النساء عليهن أن يتقين الله في أزواجهن. بعدين تقول تزوج علي، طيب أنت مهملة في البيت، أنت لا تعطي زوجك حقه. كثير من النساء إذا عندها حفلة ولا إذا عندها عرس ولا عندها هذا تمكجت زينت وكذا، تجي من العرس تبي زوجها، طيب ليش ما تمكجين لي؟ تمكجين العرس مو لي أنا، ليش ما تزينين لي أنا خاصة تزين لي ويسبق العرس وأعطيك الفضالة بدل ما أنك كاشخة كاشخة العرس؟ يلا تعال، مو صحيح. يجب أن تعتني بزوجها أيضا وتعطيه حقه الشرعي. بعض النساء أيضا مقصرة مع زوجها في إعطاء حقه الشرعي، ما تقول مليت أو خاصة إذا كبرت المرأة تصير ثقيلة شوي، لا تساهلي أو خليه يتزوج إن شاء الله يسر أمره ويسر على واحدة من بنات الناس أو أعطيه حقه. فالحياة الزوجية تحتاج إلى رعاية وعناية كبيرة جدا والله المستعان. يقول نية تكون أول العمل أو أثناءه؟ الأصل نية تكون قبل العمل وموافقة له يعني مع البداية، هذا الأصل. لكن لا تدقق في الموضوع، النية محلها القلب. فأنت مثلا جئت تصلي، مثلا أنت طلعت من البيت مثلا تصلي العشاء معنا إن شاء الله، أثناوي خلاص، هذه النية بس، النية في قلبه اللي بيصلي معنا العشاء، هذه هي النية. لا يتكلف الإنسان في موضوع النية، النية موضوعها سهل جدا، وهي ما تريده في قلبك. كنت إنسان مسلم أكيد راح المسجد، لذلك الإمام أحمد سئل قال الرجل خرج من بيته يريد الصلاة هل ينوي أثناء التكبير؟ قال ما الذي أخرج من بيته إلا الصلاة، هذه نيته بس يكفي. فلا ندقق في موضوع النية حتى لا نقع في الوسواس الذي وقع فيه كثير من الناس وتركوا حتى الصلاة والعياذ بالله، والله المستعان. رفع الأسعار لا يجوز الأصل، لأن فيه استغلالا للناس. أي استغلال للناس؟ يقول أهل العلم يعني إذا كان فيه غرر أو كان فيه حق احتكار فهذا لا يجوز، لا يجوز إنسان يحتكر أو يرفع الأسعار والناس محتاجة إلى هذا الشيء. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة أن يسعر فقال المسعر الله، يعني لا تضيق على التجار لأن الأسعار ترتفع وتنقص حسب الاحتياجات، لكن لا يبالغ الإنسان خاصة فيما يحتاج إليه الناس، خاصة إذا لا يوجد إلا عندها، فهذا فيه تضييق على الناس، لا يجوز، استغلال لحاجة الناس. لكن رفع الأسعار بشكل عام الأصل فيه أنه مباح، لكن بدون غلو، وإلا كيف يربح التاجر؟ أكيد يشتري بسعر ويبيع بسعر أغلى، ويشتري بالجملة ويبيع بالمفرق طبيعي جدا لابد يربح، لكن يربح باعتدال. نعم. يقول: انتشرت موضة بين النساء لبس البنطلون فوق الكعبين، فما حكمها؟ هو البنطلون حرام بعد فوق الكعبين. البنطلون بالنسبة للنساء لا يجوز إلا إذا كان فوقه يعني ثوب يستره، إظهار المرأة لساقيها وفخذيها لا يجوز، يعني أقصد حتى لو تحت البنطلون، يعني تحديدها البنطلون يحدد، هذا لا يجوز. فإذا كان فوق الكعب أيضا إخراج جزء من البدن مأمور الإنسان المرأة بستره اتفاقا، الخلاف في الوجه والكفين، ما في خلاف في القدم ولا في خلاف في الشعر ولا في خلاف في الساعد ولا في خلاف في الساق، هذه أشياء متفق على تحريمها. فأصل المرأة لبس البنطلون ما يجوز إلا إذا كان فوقه ثوب، والشيء الثاني إذا كان بعد أيضا تظهر بعض جسدها أيضا هذا لا يجوز. يقول: أنا شاب مبتلى بالنظر المحرم، وكلما حدث أتألم وأعزم على عدم العودة، إلا أني مع ذلك أعود، فما تنصحون؟ يقول: علاج نهائي. علاج النهائي عندك أنت. الإنسان يعني بالنسبة للنظر هذه الأفلام أو النظر إلى عامة النساء في الشارع أو كذا، يعني النظر الحرام بشكل عام، يعني أنت فكر فقط، يعني كما قيل: لا خير في لذة من بعدها سقر. يعني شنو المقابل؟ شنو مقابل هذه اللذة؟ حسنات أو سيئات؟ ثم هذا النظر الذي ينظر هذا الإنسان، الكلام قال أفلامه نظر محرم، هذا النظر هل ينظر أمام الناس ولا بالستر، يعني يختلس النظرات ولا بايعها مثل ما يقولون كذا؟ فإذا كان يختلسها يستحي من نظر الله إليه سبحانه وتعالى، الله ينظر إليك، الله يراك سبحانه وتعالى، يستحضر هذا الأمر، يستحضر ماذا يفوت على نفسه من الخير العظيم في حفظ النظر، وهو الجنة التي وعدها الله تبارك عباده المتقين. فعلى الإنسان أن يحفظ ناظره، والله المستعان. عليك بالدعاء، ادعو الله، قل: اللهم احفظ بصري، اللهم احفظ فرجي. موضوع السخرية من الشخصيات العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء هطول الأمطار وغيرها لا يجوز، لا يجوز. السخرية والاستهزاء بالناس لا تجوز أبدا. يعني بعض الناس يسخر يستهزئ يعني بمسؤول بالذين يتكلم عن الأرصاد الجوية، ويستهزئ بناس يتكلموا عن السياسة أو كذا، السخرية لا تجوز. أبدع اعتراضك، هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام، لكن السخرية والاستهزاء لا، ما تليقها، من خوارم المروءة، من خوارم المروءة أن تسخر من الناس تستهزئ بهم، لا يجوز. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فإنساء عليه أن يتق الله تبارك وتعالى، يبتعد عن هذه الصفة السيئة، الله المستعان. نعم، البعض يعني أنا واحد أراني شو اسمه، واحد يتكلم يقول: يا عيسى رمضان بسنا ما نبي مطر بس كافي. هذا الكلام وين كان هو يقول على سبيل السخرية أو كذا؟ هو يطنز، لأن أنا سمعت أثناء كلامه قال كان عيسى بيد المطر، يعني هو مقر أن المطر بيد الله سبحانه، بس قاعد يقول على سبيل الاستهزاء والسخرية وكذا كذا. لا ينبغي أن نتساهل في هذه الأمور، يجب أن نعلم أن يعني هذه الأمور بيد الله، هذه الأمطار، الجو بشكل عام، المخلوقات التي خلقها الله، شيء له إرادة وشيء ليس له إرادة. الذي له إرادة الإنس والجن، الملائكة، البهائم، هذه لها إرادة، هذه الأشياء الحية لها إرادة. في أشياء ما لها إرادة، الريح، المطر، الرعد، البرق، هذه ليس لها إرادة، هذه الله يجريها، الليل النهار الله هو الذي يجريها سبحانه وتعالى. وذاك الله تبارك يقول: يسبني ابن آدم، وليس قال يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أنا اللي أسير الدهر، أنا اللي أمشي الدهر، الليل والنهار بيدي، الريح الله الذي يجريها، المطر الله الذي ينزله سبحانه وتعالى. فلا سبنا إياها سب لله سبحانه وتعالى، هذا سب لله، شئنا أم أبينا، الذي يسب الريح، الذي يسب الدهر، الذي يسب الأيام، الذي يسب الليالي، الذي يسب الأنواع، وهذا كله سب لله، لأن هذه لا إرادة لها، الله هو الذي يسيره، فهو ساب لمن سيرها. فننتبه لمثل هذه الكلمات، امسك، مو لازم تعلق على كل شيء، مو ناطق رسمي، كل شيء لازم تعلق عليه، كل شيء لازم تبدي رأيك، مو لازم، مو بالضرورة، اسكت. كم من كلمة تقول لصاحبها دعني دعني، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ينتبه الإنسان، أمسك لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. فننتبه لهذا، الله المستعان. نعم نعم. يقول باسم المطر، هل يجب أن نقول مطر أو غيث هكذا؟ أي نعم. المطر نعم ذكر في القرآن بالعذاب، عادة يذكر في القرآن أنه عذاب، لكن ما في بأس إذا قال الإنسان مطر خير، ما في بأس، مطر خير وهو الغيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد الجهني، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديبية لما أصبح قال تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال الله ورسوله، قال الله جل وعلا من قال أصبح الناس مؤمنوا بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، فقال مطرنا بفضل الله. فالمطر ممكن أن يأتي بالخير، ما في مانع، لكن غالبا نعم في القرآن إذا ذكر المطر يذكر كعذاب، وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فالمطر دائما في القرآن نعم يأتي للعذاب، لكن في لغة العرب في الحديث النبوي لا، قد يأتي بالخير المطر. لكن ذاك حين لما ندعو نقول إيش؟ اللهم أغثنا، ما نقول اللهم أمطرنا، لأن الغيث هو الطيب، وينزل الغيث سبحانه وتعالى، يعني لأن الغيث هو الرحمة والنعمة من الله تعالى. لكن ممكن أن يكون المطر غيثا، ممكن يكون المطر عذابا، لكن الشاهد ما في بأس إن شاء الله تعالى، ما في بأس. ما حكم دخول الرجل المريض على طبيبة بالمستوصف، وكذلك دخول المرأة المريضة على الطبيب؟ ما في بأس، ما في بأس أن يدخل الرجل المريض على طبيبة أو المرأة على طبيب، إذا كان ما في كشف، مجرد يعني فيني كذا أشعر كذا أعطى الدواء ومشى، ما في بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا كان لا في كشف، لا، ما تدخل المرأة إلا على امرأة، ولا يدخل الرجل إلا على رجل، هذا هو الأصل. إذا كان في كشف أو لمس فهذا يكون الرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة، إلا إذا كان ضرورة. إذا وصلت المرأة ضرورة، المسألة ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. أما في غير ضرورة، عندي طبيب وعندي طبيبة، أدخل على الطبيبة عشان تفحصني وتشوف صدري وتلمس، تحطيها على صدري وتحطيها على ظهري، لا، ما يصلح هذا. وكذلك المرأة تدخل على الطبيب مثلا يفحصها وكذا وكذا وفي طبيبة، ما يجوز أبدا، إلا إذا كان في ضرورة، ما في طبيبة، أو إن عملية جراحية ولا يجدها إلا هذا الطبيب مثلا، هذه ضرورات. أما في غير الضرورة لا، ما يجوز. يعني مثل واحد مرة يحدثني يقول اكتب لي الطبيب إبرة، إبرة بالخلف بالمقعدة، فيتني السستر تعطيني إبرة، لا روح يجيب لي ممرض، شيش انت تعطي يعني إبرة، يعني ما هي قصة يعني. فقال شوفي ممرض يعطيني الإبرة، فقال طيب، راح أتابت الأمر، يقول جينا ورا الستارة قو دشت معانا، ايش تبين الشيء؟ هي على نياتها، لأن هم الأطباء عندهم الأمور عادية جدا يعني. قال ايش تبين انت الحين؟ الحين هو بيطق الإبرة، شكو داخل معانا؟ طلع يقول اخترعت وطلعت. ففعلا يعني هذه أشياء ما في داعي المرأة تكون موجودة في رجل يؤديها، وكذلك العكس، إذا كانت المرأة تؤدي المرأة ما تحتاج إليه، ما في داعي تكشف على الرجل، والله المستعان. تعقيب على نفس السؤال، سم. بعضهم كل مستوصف فيه قسم رجال وفيه نساء، إيه؟ بس تروح عند الرجال تلقى اللي تعالجك دكتور، إيه؟ عند النساء تلقى دكتور، بس ما راح يدخلك عند الدكتور إذا ما سمحوا لك، موضوع ثاني. أنا أتكلم عن واحد يقول هو إذا كان ما يسمحوا لك إلا أدخل على الدكتور ولا ما فيه المرأة، أو الدكتورة ولا ما في مجال، طيب هذا هذي صار ما مضطر أنت، ما في عندك مجال آخر. إني أرى بعض الناس يرفعون السبابة أثناء الوقوف في الصلاة، فهل هذه سنة؟ أي لا، بعضهم نعم أثناء الوقوف يرفع السبابة أثناء الدعاء، يعني إذا مر بآية فيها تعظيم لله قال لا إله إلا الله وسبحان الله يرفع السبابة. لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه حديث ضعيف، جاء فيه حديث ضعيف والإشارة بالسبابة عند ذكر الله تبارك وتعالى، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز قراءة آيات في سورة في الركعة الأولى ومن ثم قراءة آيات من نفس السورة في الركعة الثانية لكن ليست خلفها مباشرة؟ ما في بأس، يعني أقرأ في الركعة الأولى مثلا كاف ها يا عين صاد مثلا أول مريم مثلا الصفحة الأولى مثلا، ثم أقرأ في الركعة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني خطرت 30 آية مثلا من سورة مريم، ما في بأس إن شاء الله، ما يضر. هو الذي كرهه أهل العلم التنكيس، التنكيس في السورة ذاتها، يعني يقرأ آخر السورة بعدين يقرأ أولها، هذا الذي كرهه أهل العلم وسموه التنكيس. تفضل. إيه نعم. يسأل يقول بعض الأئمة السجدة الأخيرة من الصلاة يطيلها يعني كأنه داعية فيطيل في السجدة الأخيرة، هذا غير صحيح وليس من السنة، بل السنة التسوية بين السجدات. والذي يغيب عن كثير من الناس والعلم عند الله جل وعلا أن الأصل الركوع أطول من السجود، ولذلك النبي في صلاة الكسوف صلى الله عليه وسلم لما ركع أطال ثم رفع ثم سجد فأطال دون الركوع، فالسجود دائما أقل من الركوع، الركوع هو الذي يطيل فيه الإنسان ويخفف في السجود إلا إذا أراد أن يدعو فباب مفتوح، بس هذا إذا كان منفردا، ما إذا كان إماما يراعي الناس يراعي المأمومين خلفه، لكن لا يسجد السجدة الأخيرة أطول من باقي السجدات بحكم أنها يعني وداعية خلاص آخر سجدة فيطيل فيها السجود، هذا غير صحيح أبدا. يقول هل تم فعلا نقل جثمان سيدنا حمزة بن عبد المطلب من مكان يسبب سيل ونبش قبره؟ يقول ذكر هذا الشيخ محمود الصواف. نعم نقل هذا عن الشيخ محمود الصواف، لكن أذكر هذه السالفة قديمة جدا وسألنا فيها مشايخ كثيرين في المدينة ممن أدركوا هذه السنة اللي ذكرت، يقول ما سمعنا بهذا ولا حدث هذا أبدا، مشايخ كبار في المدينة ويقول ولا أحد سولف فيها ولا شيء، ما ذكرها إلا أو ما نقلت إلا عن محمود الصواف رحمه الله تعالى، فالظاهر وهم بها أو ما أدري صحة النقل عنه أصلا الله أعلم، لكن هناك من نقل عنه ابن طارق السويدان نقلها عنه أو شيء أو كذا بغض النظر، لكن القصة باطلة، القصة باطلة، جسيل وظهر قبر حمزة ونقلوا جثمانه وهكذا كلام باطل، هذا سألنا كثيرا من المشايخ أذكر في حزتها لما أشيعت وذكره الناس تكلموا سألنا مشايخ كبار وقالوا ما سمعنا بهذا وأدركنا هذا الوقت ولا علماؤنا تكلموا فيها ولا أبدا ما أحد تكلم فيها، فالقصة باطلة غير صحيحة أبدا. ما حكم حديث عامة الناس في القضايا السياسية وانتقاد قرارات الدولة؟ يعني هو إبداء الرأي ما هو ممنوع، الإنسان يبدي رأيه في أمر أو كذا أو كذا، لكن لا يدخل في الاستهزاء والتطنز والعيب والإثارة الناس وكذا، أما قضية أني أبدي رأيي في أمر ما المانع، ولا أظن الدولة تمنع من هذا أنك تبدي رأيك في أمر أو كذا تسولفون في مجلس أو في البيت أو كذا يتكلمون في أمر سياسة أو ما في أي مانع أن الإنسان يتكلم في هذه الأمور، لكن أهم شيء كل شيء له حد، لا تصير تطنز، لا تصير استخرية استهزاء، لا يصير إثارة للناس، لا يصير سب ولعن وكذا، هذا الأمر، أما مجرد إنسان يبدي رأيه وكذا بينه وبين ربعه وبينه وبين جماعته مسموح بهذا ما فيه شيء. أي إذا كانت لا تستعمل يجوز، بس لا يعطيها الإنسان أكبر من حجمها في البيع والشراء، سفه هذا يصير، لكن يجوز إن شاء الله تعالى. سلع العملات القديمة هو. نعم نعم. يقول امرأة عندها ولد، سواء مطلقة أو أرملة ما يفرق، عندها ولد بالغ فهل يكون وليا لها أو لا بد يكون وليها غيره؟ الولاية في الزواج، الولاية في الزواج كما هي مرتبة بنوة أبوة أخوة عمومة، بنوة أبوة أخوة عمومة، الابن أقوى من الأب إذا كان عاقلا بالغا راشدا فهو أقوى من الأب في الولاية، يعني هو وليها أقوى من أبوها، يعني الأب مو ولي، ابنها هو وليها وليس أبوها، وإنما الابن هو الولي إذا كان يعني عاقل بالغ راشد. هني في الكويت عندنا أظن 17 سنة يخلونه، إذا عمره 17 سنة هو اللي يزوجها مو أبوها، يزوجها ولدها. بعد الولد يأتي ابن الابن، يعني يده تبي تزوج ابن ابنها يزوجها ما في مانع. طيب ثم الأب، بعد الابن يأتي الأب، بعد الأب يأتي الجد، الجد أبو الأب وليس أبو الأم، أبو الأم هو ولي، وإنما الجد أبو الأب هو الولي، فيزوجها الجد. إذا ما في ابن ولا أب ولا جد يزوجها أخوها الشقيق، ومو مشكلة أي واحد، لو كان عندها ثلاث أخوة شقاء مو لازم الكبير، أي واحد منهم، إنهم عاقل بالغ راشد، أي حتى لو أخوها الصغير بس عاقل عمره 22 سنة مثلا، أخوها الكبير عمره 50، أخوها الصغير يزوجها ماكو مشكلة طالما إنها أخ شقيق. فالأخ الشقيق ثم بعد الأخ الشقيق الأخ لأب يزوجها، ولا يزوجها الأخ لأب مع وجود الشقيق، ولا يزوجها الأخ مع وجود الأب، ولا يزوجها الأب مع وجود الابن على خلاف الأب والأبي. طيب ثم بعد الأخ الشقيق الأخ لأب الأخ لأم لا يزوج، ليس وليا الأخ لأم، ينتقل إلى العم ابن الأخ، عفوا ينتقل إلى ابن الأخ، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. الخال ليس ولي، احنا بالكويت نقول خال شنو؟ خلي. طيب العم ولي زين، فبعد الخال ليس وليا، والجد لأم ليس وليا، والابن الأخ ابن الأخت ليس وليا، يعني هؤلاء ليسوا من أولياء النكاح. كما قلنا أولياء النكاح هم العصبة، بنوة أبوة أخوة عمومة، هؤلاء هم أولياء النكاح. واضح؟ لا، إذا تبي خالها يزوجها ما تبي عمها، خالها ما يزوج، الخال ما يزوج إلا إذا كان على سبيل التوكيل، يعني العم حاضر زين يقول زوجها يا فلان أنا وكلتك، فيزوجها والعم حاضر، أو مثل الابن والأب، أبوها موجود وولدها موجود، فالابن من باب الأدب يقول زوجها يا يبا، أنت زوج أختي، زوج أمي زين، فيزوجها الأب، لكن هذا حاضر، هذا توكيل شفوي وكله، لكن العم غير موجود ولا يعني ولا يعلم بهذا الزواج ولم يأذن، لا ما الخال ما يزوج أصلا إلا يكون وكيل، خال أجنبي كالأجنبي الخال. بس إذا في قطع بالعلاقات بين العمام يزوجها القاضي، إذا في قطع بين العلاقات هي تروح للقاضي وتقول له أبي أتزوج من وليك؟ قالت ولي عمي بس علاقتنا ضعيفة، فيه يتصل فيه قاضي ناديه تعال زوجها، حتى لو بينكم علاقة منقطعة زوجها، إذا قال ماني مزوجها القاضي يقول أنا زوجك، القاضي يزوجها أو يوكل من يزوجها القاضي، هنا يتدخل القاضي. إذا ما في الأولياء اللي هم قلنا البنوة أبوة أخوة عمومة ما في، هنا القاضي يتدخل، إما يزوجها القاضي يصير وليها أو يوكل شخصا يكون وليا لها في هذا الزواج. يصير يصير يقول يصير، يعني يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد مثلا في الركعة الأولى، في الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، تريه ما في بس ما في بس تحفظ شوي بس يجوز ما في بس إن شاء الله يلا.